الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما وعدنا بالأمس أن في آخر أبواب هذا الكتاب، بل هو آخر باب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد، يقول باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله باب ما جاء في قول الله، أي من الأحاديث والآثار وكلام السلف والتفاسير فيما يوضح ويبين معنى هذه الآية. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر، حبر بفتح الحاء أو بكسرها، أحد علماء اليهود قال: حبر من الأحبار، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع. بيان هذا الحديث في بيان عظمة الله عز وجل وصغر هذا العالم، هذا العالم الذي تراه كبيرا، وربما تكبر نفس الشخص وتعجب نفسه. أنفسنا أنفس صغيرة، يجب أن نوقن بهذا. قال: والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق يعني باقي الخلق على إصبع. ذكر في هذا الحديث ذكر الأصابع، وذكر خمسا، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وليس الاقتصار على ذكر خمس المنع من غيرها، كما أنه في الحديث الآخر الذي فيه ذكر صفة الساق فيه فقط ذكر ساق واحدة لا يمنع. معنا يا إخوان؟ وبهذا قال العلماء قديما في شرحهم لهذه الأحاديث، قال: فيقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. الآن الأشاعرة لما قرأوا هذا الحديث وتناولوه مدارسة قالوا: ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ضحك المغضب المنكر، بخلاف ما في هذا الحديث وما في متون وبطون أمهات الأحاديث فيه أنه النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا، أي إقرارا، إقرارا لما ذكره الحق. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا المالك، أنا المالك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل الله السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع

زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. المعاني هذه واردة عن كثير من السلف، نفس هذا المعنى وارد في كلام كثير من السلف، لكن من ناحية رفع هذا الحديث لا يصح. قال المحقق هنا حديث ضعيف، وذكر علله وعزاه إلى ابن جرير الطبري في التفسير، وكذلك الحافظ ابن كثير وكتاب العرش لابن أبي شيبة. حديث عبد الله بن مسعود ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام، قال هذا حديث حسن. والراجح أنه ضعيف، والسبب في ضعفه رحمكم الله عاصم ابن بهدلة، هو ابن أبي النجود صاحب القراءة المعروف وصدوق له أوهام ويخطئ كثيرا كما قال ابن سعد في الطبقات، فلا يحتج به. حديث العباس بن عبد المطلب هو الحديث الأخير أظن في المتن، هو حديث في ذكر الأوعال. حديث ذكر الأوعال هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولكن مقدار ما بين السماء والسماء في هذا الحديث 500 عام يصحح بجمع الطرق والأسانيد، أنه جاء في عدة أحاديث. إذن ذكر الأوعال في هذا الحديث فيه نكارة في تشبيه الملائكة بأنهم تيوس، وهذا لا يليق. والإسناد فيه كلام، إسناد الحديث نفسه ذكر المحقق هنا علة ضعف الإسناد. وأظن بهذا يكون انتهينا من فيما يتعلق بالمتن، هذا آخر ما يتعلق بالمتن. وفي الشرح سيأتي معنا بعض الآثار في هذا إن شاء الله. نعود الآن إلى الشرح من كتاب فتح المجيد، الطبعة التي معي في صفحة 59 و400. يقول قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى وما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد نزلت في قريش، وقال السدي ما اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وهناك سدي آخر محمد بن مروان وهو كذاب. وقال السدي، والسدي الأول مشهور في التفسير، ما عظموا حق عظمته. وقال محمد بن كعب القرظي لو قدروا حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف أي منهج السلف. منهج السلف فيها ماذا؟ إجراؤها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على الوجه الذي يليق بالله. ثبت في هذه الأحاديث أن لله قبضة أي تليق به، أن له أصابع تليق به سبحانه وتعالى، وأنه يطوي، وهذه صفة فعلية من صفات الله عز وجل، وأنه يهزهن هزا، كل هذا من صفات الله التي تليق بالله سبحانه، لا نعطلها كما عطلتها الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم. قال: الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف. ولذلك قال ابن تيمية: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قال: وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. من الذي ذكر أيها الإخوة؟ محمود، من الذي ذكر؟ الحافظ ابن كثير. كلامنا من بدايته النقل فيه عن العماد الحافظ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير. قال: وذكر حديث ابن مسعود كما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران، وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. عندكم عبيدة جميعا أو عبيدة؟ صواب عبيدة بنحوه، بارك الله فيكم. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، وقال حدثنا معاوية أو أبو معاوية، صوابه أبو معاوية محمد بن خازم الضريف. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، وهذه الكنية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكنى بها غيره على الصحيح من أقوال أهل العلم، يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق أي باقي الخلائق على إصبع؟ فقل: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وكلمة تصديقا لقول الحبر تضرب وتصك في رؤوس وآذان الأشاعرة الذين قالوا: إنما ضحك ضحك المغضب المنكر. لا، قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو قدينة، عندي في حاشية، وهو يحيى بن المهلب البجلي الكوفي. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوق من السابعة، روى له الترمذي والنسائي. عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس، ما اسم أبي الضحى؟ مسلم بن صبيح. وأمن هذا الحفر أستاذ؟ أمن بالرسول صلى الله عليه وسلم عشان جاي هو جاي كلام حقه الذي يظهر أنه ما آمن. آه، وأكثر من هذا كانوا يأتون بأكثر من هذا ومع ذلك ما آمنوا إلا أن شاء الله. سل الله التثبيت والهداية. لا تضمن نفسك يا شيخ حمد. مش على النفس ده جاي نصح هو وعمل كونفرنس قضية كبيرة وعمل عالم وبتحدي يعني خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. قال مرة يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه اسم إشارة أشار إلى إصلاح على ذه يعني فاكر على ذه ذه اسم إشارة معنى إخوان يعني نحن بنقول على ذه بس بنحذف النقطة هي نفس التعبير بدل ما بنجعلها معجمة نجعلها إيه مهملة هنقول على ذه والنهار ذه هو نفس الأمر معناه بلغة المصريين يعني. طيب قال يوم يجعل الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه فأنزل الله وما قدر الله حق قدره وكذا روى الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير من سعيد بن عفير المصري سعيد ابن كثير بن عفير الذي قال فيه الإمام ابن معين رأيت في مصر ثلاث عجائب النيل والأهرام وسعيد بن عفير النيل والأهرام وسعيد بن عفير لأنه كان من حفاظ مصر قال يقول هنا بارك الله فيكم قال حدثني الليث سعيد يقول حدثني قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الوالي والي مصر عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كان وليا وكان مع ذلك من الحفاظ للحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي بيمينه سبحان الله هذه الأرض التي تراها ما أوسعها ما أكبرها كم هي سبع طباق ومع ذلك ليست بشيء في قبضة الله لا إله إلا الله فكيف الخالق فكيف بالخالق فكيف بعظمته سبحانه وتعالى تلاحظون المؤلف ختم الباب الكتاب بهذا الباب العظيم في باب الأسماء والصفات ختمه بهذا ليتناول كتابه جميع أنواع التوحيد جميع أنواع التوحيد ختم الكتاب بهذا الباب في الكلام في بيان عظمة الله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته ليدلل أن هذا الكتاب شامل لجميع أنواع التوحيد أطال النفس والكلام في توحيد الربوبية والألوهية وختم بتوحيد الأسماء والصفات قال عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض عندك شيء جميل أضيفوها الإخوة اللي معهم كانوا سخينة يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم ابن محمد عندكم هكذا ها جميعا قال حدثنا عمي قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك تفرد به أيضا من هذا الوجه وراه مسلم من وجه آخر وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول. فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، نعم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها. ما جاء فيه الإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره بعض الصفات تجوز الإشارة فيه كما أشار صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقع لبس عند المستمع. فإذا ذكرت مثل هذا عند طلاب العلم قبلوه ولم يستنكروه، وإذا ذكرت هذا أو فعلته عند العوام ربما يلتبس عليهم الأمر فتمتنع. قال يقول هكذا بيده يحركها لصغر هذه السماوات والأراضين وهوانها على الله ولعظم الله عز وجل وقدرته الشاملة الكاملة التي لا يند عنها شيء، يقبل بها ويدبر. النبي عليه الصلاة والسلام يمجد الرب تعالى نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم في صفحة كم يا أخوان هذا؟ لمعه النسخ 60 و 400. أحسن، كنوا متابعين، بارك الله فيك. كذا في رواية مسلم قال الحميدي وهي أتم. ما اسم الحميدي يا إخواننا؟ عبد الله بن الزبير أبو بكر. وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله وهو العمري ثقة، وأخو عبد الله ضعيف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله. من أحسن الكتب في هذا كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، مطبوع ومحقق ومتجاوز بالأسانيد رحمه الله تعالى. قال: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هاتان ركيزتان، الركيزة الثالثة اليأس وقطع الطمع من معرفة الكيفية. قال: وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، تصديق اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في شيء منها إن ظاهرها غير مراد كما قالت أشاعرة، كما قالت معطلة، قالوا ظاهر هذه النصوص غير مراد، وهذا كلام باطل. لو لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام حقيقتها ما أخبر بها. ولو كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوقع في اللبس لما تركه الله عز وجل متلبسا على الناس غامضا عليهم، لا، كان يوضحه. قال إن ظاهرة، يعني قالوا لا، إن ظاهرة غير مراد، وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات الخلق، لا تدل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثلي شيء، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في شيء منها إن ظاهرة غير مراد، وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، لو كان ظاهرها غير مراد ولو كان حقيقتها التشبيه لما كتم النبي عليه الصلاة والسلام هذا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأعظم ما يحتاجه الناس التوحيد، بيان العقائد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس أمور الدين، حتى بين لهم آداب قضاء الحاجة والخلاء، فكيف يدع أصل الأصول ملتبسا غامضا؟ حاشا وكلا. قال فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، ما وسع الصحابة يسعونه، أثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، ولم يطمعوا أن يصلوا إلى الكيفية، يسعون ما وسعه. يقول وتلقى الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فأمنوا به وأمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كذلك التابعون لهم بإحسان، وتابعهم والآئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بها. يقول إيش عندكم؟ والآئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بها. ممكن صح، بما وصف الله بها، بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك آية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة، إن شئتم رجعتم إلى الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، إن شئتم رجعتم إلى كتاب الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، إن شئتم رجعتم إلى العلو العلي الغفار للذهبي، أو صفة العلو لابن قدامة المقدسي، أو الواسطية، أو عقيدة أصحاب الحديث والأثر لأبي إسماعيل الصابوني، أو السنة أو شرح السنة البربهاني، أو السنة لعبد الله بن أحمد، أو شرح السنة للالكائي، أو الشريعة للأجر، أو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في المعتقد، فهي مسطرة ميسرة سهلة. يقول قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر، أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على العرش، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك أي قابضك، أو تفسير آخر منيمك. أي منيمك من باب التوفية القبض أو النوم، وليس متوفيك أي مميتك، فإنه لم يمت وسينزل في آخر الزمان ويكلم الناس في المهدي وكهلا، وقد رفع وهو كهل وسينزل وهو كهل وسيكلم الناس. قال وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله ذي المعارج من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، العروج والصعود، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء، الاستواء بمعنى القصد هنا طارة، وبمعنى الصعود طارة أخرى. للسلف في هذه الآية معنيان في تفسير الاستواء، إما قصد وعمد وإما على وصعد. أما الآيات التي فيها ذكر العرش ثم استوى على العرش فليس فيها قصد وعمد، إنما فيها العلو والصعود والارتفاع والاستقرار. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فذكر التوحيدين في هذه الآية. قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال فذكر التوحيدين في هذه الآية. قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يريد أن يذكر السبعة مواضع، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه عموم قدرته عموم إحاطته عموم رؤيته. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء يرحمكم الله أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تنزيل من حكيم حميد، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، دل على أن موسى عليه السلام كان يكلم فرعون بأن الله في العلوم وله صفة الفوقية، فلذا طلب فرعون من وزيره أن يبني له صرحا. فمن أقر بالعلو كما قال العلماء فهو موسوي محمدي سني، لأن موسى عليه السلام كان يكلم فرعون بهذا، ولذا تشكك فرعون وطلب هذا المطلب. وكان موسى عليه السلام يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما قالش فرعون تكبر أبدا، ما سكر، لأن ما مع حجة ولا برهان. ومن أنكر العلو فهو فرعوني. فرعوني جهمي بدعي. نعم، من أنكر العلو في خصلة من فرعون، من أنكر العلو فيه خصلة من الجهم بن صفوان. من أنكر العلو هو مبتدع. قال: قلت. وقد ذكر الأئمة رحمه الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، من أجمع الكتب في هذا كتاب الإمام الذهبي الذي جمع فأوعى في صفة العلو والفوقية، ونقل عن الصحابة بعد الأحاديث المرفوعة والآثار عن التابعين وتابع التابعين والعلماء إلى زمانه. قال: فمن ذلك ما روى الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. يقول رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قوله بأسانيد صحاح فيه نظر، يصح هذا إلى الإمام مالك لا بأس، ويصح إلى شيخه لا بأس. وأغلب هذه الأسانيد تدور على ابن لهيعة، تفسير هذا عن أم سلمة رضي الله عنها فيها ضعف ولا تصح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يلقب بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء معلوم في اللغة معناه، وأجمع أهل اللغة أن الاستواء لا يفسر بالاستيلاء أبدا. أجمع أهل اللغة قاطبة أن الاستواء لا يفسر بالاستيلاء أبدا. معنى يا إخوان؟ قال: والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. جاء هذا عن ربيعة الرأي، واحد سمي بربيعة الرأي لماذا؟ لكثرة نظره في الرأي وإفتائه بالرأي وقوله بالرأي. إيش تقول يا شيخ؟ معلش ما بكلمش في الناس بس عشان احذر منهم. طب عامل لي جمع هناك وعايزين اضم لهناك الباخذه من زمان. اي شخص، اي لافته، اي جماعه تقول بخلاف هذا فهو خطا، بارك الله، سواء كانوا هذا او ذا. بارك الله فيك. ويا اخواننا كما قلنا جاء هذا عن مالك، وجاء هذا عن ربيعه، وجاء هذا عن الزهري. معنى يا اخوه قلنا ربيعه الرأي. لماذا الرأي؟ لو كان يكثر النظر في الرأي، معنى وكان يكثر الفتوى بالرأي، كان من الفقهاء، وكان يقول: لا ينبغي لرجل عنده علم أن يضيع نفسه. لا ينبغي لرجل عنده علم، يعني عنده إيه؟ عنده عقل، عنده معرفة، يستطيع يحصل العلوم يعني. طب احنا فينا الآن ممكن واحد كده هو ميكانيكا ياخد السيارة يفكها مسمار مسمار، صح ده ولا لا؟ طيب اللي استطاع يفكها مسمار مسمار استطاع يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث ويتعلم السنة، ما فيها حاجة، فيها صعوبة؟ ما فيها صعوبة. معنا يا إخوان عندنا مهندس يفك لك الآلة قطعة قطعة ويردها أيضا كما هي، ما بيغلطش، ومرتب القطعة دي قبل القطعة دي والجزء ده قبل الجزء ده، صح ولا لا؟ اللي استطاع يعمل هذا استطاع يحفظ من القرآن واستطاع يحفظ من السنة. المشكلة في همم عالية في طلب الدنيا وهمم هابطة في طلب الدين، هذه المصيبة المصيبة. فاللي عنده هذا الذكاء لماذا يضيع نفسه؟ ألا يأخذ شيئا من العلم؟ لا نقول لا تأخذ كل العلم، لا تستطيعه، لكن خذ بعض العلم، خذ شيئا من العلم، نصيبا من العلم الشرعي تستعين به على عبادة الله والتقرب إليه. فأنت في زمان مملوء بالفتن والأحداث والشبهات، إذا لم تستبصر لدينك فمتى؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. دخل الصيف قلنا والله ده في شدة حر، ما بنطلب العلم في هذا الموسم. إذا دخل الخريف قلنا والله الخريف بيجي مع كرب ومشاكل ومصايب، ما بنطلب العلم في هذا الموسم. إذا دخل البرد قلنا والله ده البرد قارس، ما بنطلب العلم. طب وإذا جاء الربيع والله انشغلنا بالأزهار والورود. وإذا كان يلهيك حر يلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. هتأخذ العلم أنت إذا أنت ضيعت المواسم دي؟ ما هو السنة عبارة عن إيه؟ عن هذه الأربع مواسم، عن هذه الأربع فصول. فإذا ضيعتها أنت لماذا في طلب الدنيا لا تقول والله الجو حار والله ده فيه برد؟ ده أنت ترى الرجل طالب الدنيا من قبل الفجر مشغل السيارة وماشي ماشي من قبل الفجر، عجب العجاب في طلب الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. في طلب الدين، في طلب العلم، في همم، في معوقات، في معوقات، وفي طلب الدنيا في مشوقات، مشوقات تشدك شدا. الدرهم والدينار له حلاوة، نعم، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، نعم، فلتحضر أخي المسلم. ولا نحرم شيئا أباحه الله وأحله الله من الدنيا أبدا، ولكن هوينا هوينا في طلب الدنيا. قال ربيعة الرأي: لا ينبغي لرجل عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه. وطلب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العلم وهم شيبان شيبان كبار قد ابيضت لحاهم ورؤوسهم، وطلبوا العلم وثنوا خناصرهم وخصائرهم وركبهم عند العلماء ليأخذوا العلم. قال: لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ أبوه يكنى بأبي عبد الرحمن، كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وانتم عارفين قصة ربيعة، هذا القصة الطويلة، هذه قصة منكرة في طلبه العلم لما خرج أبوه ثم رجع، أو الأبناء كبار ومنهم ربيعة جالس في المدينة وفي حلقة كبيرة عريضة لا تصح هذه القصة، ويحب الناس أن يذكروها، يشوق الناس لطلب العلم وما إلى ذلك، وهي لا تصح، وذكرها الإمام الذهبي في السير واستنكرها. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، على الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء، رحضاء العرق الذي يتصبب من الجبين لشدة الأمر وشدة السؤال، وقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، يعني بالنسبة لنا لا نعلم الكيف، وإلا ما من صفة لله عز وجل إلا ولها كيف، لكن لا نعلمه. وأنت صاحب بدعة أخرجوا، رواه البيهقي بإسناد صحيح. هذه القاعدة أو هذا الكلام من كلام الإمام مالك ومن سبقه صار قاعدة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. لا تقل كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تبول، لا تعرف، لا تعرف، لا تعرف كيف يتحول هذا الطعام حتى يخرج، لا تدري ولا تعرف دقائق هذا الشيء وتفاصيله. نعم. قال رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أو غيره، ولفظه قال استواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية أي معرفة الكيفية. قال البخاري في الصحيح قال مجاهد استوى على العرش، وقال إسحاق بن راهوي سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. يقول وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن الشقيق. بالنسبة لهذه الأبيات والقصة المقترنة بها لا تصح إلى عبد الله بن رواحة، فيه أنه أتى جارية له فغارت زوجته، غارت زوجته فأقسم بالله أنه ما أتاها، فقالت طيب اقرأ لي شيء من القرآن حيث أنك جنب، ها؟ فأوهمها بهذه الأبيات، وهذا لا تصح أسانيده، فضلا عن يوهمها هذا الصحابي أن هذا من القرآن وليس من القرآن. فالقرآن يعرف حتى للعامي، القرآن يعرف سياقه نظمه أسلوبه جزالته بلاغته حتى العامي، بل حتى الكافر، حتى الكافر. ذكروا أن بعض الدعاة كان في سفر إلى أمريكا على باخرة، فاغتنم الفرصة فقال احنا في يوم جمعة فقال نخطب للناس، فكان على الباخرة مسلمون وكفار، مسلمون وكفار، فتعرفون الخطيب يعظ الناس ويستدل بآيات من القرآن، فكان عندما يأتي إلى آيات القرآن يعني يعطيها شيء من التجويد ويتغنى بها. فلما خلص وانتهى من الموعظة والخطبة جاءه بعض الرجال والكفار من النساء، رجال والنساء من الكفار، فقالوا في بين ثنايا كلامك كده كلام ثاني ما هوش من كلامك أنت، ده كلام ما هوش كلام بشر. قال هذا كلام الله، هذا كتاب الله، فآمنوا أسلموا من هذا الموقف. فكيف لزوجة عبد الله بن رواحة أن يلتبس عليها الأمر أصلا، وهي امرأة عربية فصيحة بليغة إلى آخره، وفصاحة القرآن وبلغته لا تخفى أبدا، وكيف هو الصحابي الجليل يوهمها بهذا؟ لا يصح، لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية المعنى، الله المستعان. وروى الدارمي، وإن كانت الأبيات صحيحة في مبناه ومعناه في الاستدلال على علو الله صح ما فيها شك، وروى الدارمي والحاكم والبيهقي في أصح إسناد إلى علي بن الحسين بن الشقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق السماوات على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي قال حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسين ابن الشقيق عن ابن المبارك قال كيف، قال له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ عند عبد الرحمن زقزوق. ها ما اسم الأوزاعي؟ أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو. قلنا والتابعون متوافرون. نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت في السنة. وقال أبو عمر الطرمنكي في كتاب الأصول من مشايخ الإمام ابن حزم، له كتاب في الأصول، كتاب جميل مفيد هام، إلا في موضع واحد انتقدوا عليه، لما جاء ليفسر قول الله تبارك وتعالى على ما فرطت في جنب الله، قال فيه إثبات صفة الجنب لله وأنه من الصفات الخبرية الذاتية، وأنكر عليه العلماء لأنه لم يسبق في هذا بشيء عن السلف. وإنما المراد بالآية في جنب الله أي في طاعة الله، على ما فرطت في جنب الله أي على ما فرطت في طاعة الله، وهذا المتواتر عن السلف. قال أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أفاض في كتاب الحموية في النقل عن السلف في إثبات صفات الله عز وجل، ومن أعظم هذه الصفات صفة العلو. قال أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا لفظ في كتابه. وهذا كثير يقول الشارح في كلام الصحابة والتابعين والأئمة أثبتهم أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفعوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات وقتله خالد بن عبد الله القصري، وقصته مشهورة، مشهورة تاريخيا وإن كان في الإسناد شيء من الضعف، لكن شهرتها تغني عن هذا الضعف. فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات وليس بالأدلة، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل أوزاعي وأبي حنيف ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد. كان أبو حنيف يقول جاءنا من خراسان قولان خبيثان، قول الجهم بالتعطيل وقول مقاتل بن سليمان البلخي بالتجسيم. مقاتل بن سليمان البلخي وإن كان له آراء في التفسير واجتهادات في التفسير إلا أنه في باب الصفات مجسم، والجهم بن صفوان معطل. كان أبو حنيفة يقول جاءنا من خراسان قولان خبيثان، قول جهم بالتعطيل وقول مقاتل بالتجسيم. قال ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة مبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. وقال الأوزعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي، قال أنبانا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن هيثم قال حدثنا محمد بن كثير بن الصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون. نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت في السنة من صفاته، أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت حجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى من فتح الباب. قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحاب فنظروا إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء التي فوقها. المحكم في البعد والمسافة 500 عام، والذي تتقوى الأدلة والأسانيد به، وهذا الحديث حديث ضعيف فلا يتعارض مع الأحاديث الأخرى. قال ثم السماء التي فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين الأرض إلى السماء. وإن صح هذا الحديث، لو كان هذا الحديث يصح لما تعذر الجمع بين 500 وهذا العدد، فإنه يحمل على اختلاف السير، هناك سير سريع وهناك سير بطيء، لكن هذا الحديث لا يصح، لا سيما وفيه نكارة وهي وصف الملائكة بالأوعاد. قال ثم فوق السماء بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين الأرض إلى السماء، ثم فوق ذلك ثمانية إيش عندكم؟ أوعاد. اللي عنده خطأ صح. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه كما بين السماء إلى السماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال حافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهم على إيه؟ على فرض صحة حديث العباس بن عبد المطلب، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، سير القافلة بطيء، ونيف وسبعون سنة على سير البريد، البريد خيول سريعة جدا يستعملها الخليفة والأمير السلطان من أجل يرسل عليها إلى الولاة والعمال في مشارق الأرض ومغاربها. قال لأنه صح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة. شوفوا ما بين نجد ومصر في ذاك تلك الأيام 20 يوما ما شاء الله. طب اليوم تأخذها في كم بالطائرة مثلا؟ ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، ها؟ شوف بالباص هتأخذها قديه بالباخرة. الحمد لله. قال وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. عرفنا البريد يا أخوة. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قلت في التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين، يعني الجمل بعض جمل الشواهد وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفها لكثرة شواهده. لا، هناك جمل في هذا الحديث لا تصح، فيها نكار لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها، وهذا الحديث كأمثاله يدل. وبعدين كون السماء السحاب تسمى سحاب ومزن وعنان، إيش الفائدة فيها؟ في اللغة العربية موجود هذا، مش محتاجة إلى حديث مرفوع. قال وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله، لا شك هذا متواتر في الكتاب والسنة، عظمة الله كماله أمر ما فيه شك. قال وكماله وعظم مخلوقاته، أنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته أنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن أقرأ المسائل. يقول في مسائل الأولى تفسير قوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى يقبضها ويجعلها في قبضته. الثانية إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. سبحان الله. ولا شك أن اليهود ضلوا في باب الأسماء والصفات لا شك، وفي باب التوحيد لا شك، هم الذين قالوا يد الله مغلولة معنا، والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا إن الله إن الله يعني الذين قالوا عزير ابن الله وأثبتوا الله الولد والصاحبة وادعوه، كل هذا ضلال منهم. لكن عندهم بقايا، عندهم بقايا في بعض الجوانب، لكن هل تأولوها؟ هل أنكروها كما فعلت الأشاعرة والمعتزلة والمعطلة؟ لا. قال الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم من باب التصديق لا من باب الإنكار. الخامسة التصريح بذكر اليدين، نعم وكلتا يدي ربي يمين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال لكنها لا تصح بسبب عمر ابن حمزة تفرد بهذه الزيادة وهي في صحيح مسلم لكن منتقدة. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، والكرسي هو موضع القدمين جزء من العرش، فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأراضين فما بالك بالعرش. الله أكبر سبحانه وتعالى. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثانية عشرة أو الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كف كل سماء 100 سنة. هكذا عندكم؟ أي نعم 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله على 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا يا إخوان نكون انتهينا والحمد لله رب العالمين من كتاب التوحيد وشرح فتح المجيد، وسيليه إن شاء الله المدارسة كما سبق معنا في كتاب الشريعة الأجري رحمه الله تعالى، وسنبدأ فيه من يوم السبت بإذن الله عز وجل. وغدا وبعد غد صباحا ستكون مراجعة في هذا الكتاب والمناقشة والمدارسة وتسميع ما طلبنا تسميعه من أبواب هذا الكتاب إن شاء الله. وسنضم إن شاء الله مع كتاب الشريعة مادة الفقه فيما يتعلق بأحكام الصيام، لما تعلمون من أننا نستقبل إن شاء الله شهر رمضان ويحتاج منا إلى معرفة الأحكام، ففينا الخطيب وفينا الواعظ وفينا من يؤم الناس، حري بنا أن نعلم وأن نحيط معرفة بأحكام الصيام لا سيما في أنفسنا ولغيرنا. دروسنا إن شاء الله اليوم من بعد العصر في دمياط قديمة تبدأ بإذن الله العقيدة الطحاوية والشمائل المحمدية وكتاب منار السبيل من بعد المغرب. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.